أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمة الدنيا والآخرة. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. الله يفتح عليك. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. الدنيا وفي الآخرة. good. صالحا نعم. الحسنة ولا السيئة. الله الله الله الله الله. ارفع بالتي هي أحسن. ارفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عليك. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. يا سيدي نعم يا شيخ المشايخ الله الله الله الله الله. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون.

بعدين ولكم فيها ما تدعون. يا سلام. نعم نعم. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. نعم. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن ارفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. نعم. وما يلقيها إلا الذين صبروا وما يلقيها وإما ينزغن لك من الشيطان نزغ فاستعذ السميع العليم. خلقهم كلام الله. ومن آياته والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله عليك. نعم يا أهل القرآن. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله. جل جلال الله. سبحانك يا رب. واسجدوا لله الذي خلقهم. جل جلال الله. واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. سبحانه وتعالى جل جلاله الله. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر الإسلامي. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له. الذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسمون.

ومن آياته سبحانك يا رب جل جلال الله. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة. يا سلام. الله. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة. سبحانك يا رب. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليك الماء اهتزت وربت. الله يا أهل القرآن جل جلالك يا الله. ومن آياته نعم ومن آياته أنك ترى أرض خاشعة فإذا أنزلنا عليك الماء اهتزت وربت. من بيت القرآن والله يا مشيت حبيبي بارك الله فيك. نعم. إن الذي أحيا سبحانك يا قادر يا عظيم. ومن آياته الله ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا Oh. المشايخ الله ومن آياته جل جلالك يا الله وافتح عليك الله يقويك ومن آياته سلام نعم نعم ومن آياته ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة I love you.

ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي الذين آمنوا هدى وشفاء قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت قل هو للذين آمنوا

من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه وما ساء فعليك ومن أساء فعليك وما ربك بظلام من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها من عمل صالحا فلنفسه. نعم نعم يا قرآن. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ومن أساء بظلام العبيد علم الساعة إليه رد علم الساعة من أكمامها وما تحمل من قناة لإحياء التراث الإسلامي من ثمرات من